رحمه الله. الآية الثالثة قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فما إعراب فواحدة؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تمييز محمد أفعول به لفعل محذوف تقديره فانكحوا واحدة. طيب درست أنت إيش تمم ولا لا؟ بس أنت محمد قطر إن شاء الله أحسنت أفعول به. قال رحمه الله: فيها اثنتا عشرة مسألة. قال عشرة أو عشرة، اثنتا عشرة أو عشرة أو عشرة، جائز كله جائز. عشرة وعشرة وعشرة، أيش الذي هو جائز؟ وبالكسر والسكون ما يجوز. فتح السكون، لا، ثلاث لغات، أفصح اللغات لغة القرآن، عشرة بالإسكان، كلها لغات عن العرب، إذا ركبت عشرة مع غيرها ففيها ثلاث لغات: اثنتا عشرة، اثنتا عشرة، اثنتا عشرة، إذا ركبت مع غيرها، والقرآن جاء بالإسكان. قال: فيها اثنتا عشرة مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها آية واحدة فيها اثنتا عشرة مسألة، ما أعظم فقه أهل العلم وأعظم جميلهم على الأمة وخيرهم على هذه الأمة وعلى من جاء بعدهم، كم أفادوا وتعبوا ونقبوا وسهروا لأجل استنباط مثل هذه الأحكام وإفادة الناس بها، وناس تسهر لأجل المكر والغش والخديعة والبلاء وغير ذلك من الأمور، وذاك يسهر للغناء وذاك يسهر للخمر والفجور، وهؤلاء يسهرون لمثل هذه. فيها مسألة، فيها عشر، فيها خمس، فيها سبع، واستنباطات وعمل، عمل يزلف من الله سبحانه وتعالى، جهود ما هي سهلة، هذه ما جاءت هكذا، جهود عظيمة حتى استنبطوا مثل هذه الأحكام العظيمة التي في القرآن المبارك، فهو قرآن مبارك، آية واحدة فيها اثنتا عشرة مسألة، وربما غيره ربما يخوض فيها ويأتي بأكثر. قال رحمه الله: المسألة الأولى في سبب نزولها. ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، أن عروة سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية، عناية بالعلم. عروة سأل عائشة عن هذه الآية حرصا على الخير واستفادة من أهل العلم متواجدين حتى ينقل هذا العلم، وتقدمت الإشارة إلى علم عائشة. سأل عائشة عن هذه الآية فقالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل تشركه في ماله، أي تكون شريكة له في المال، أو عندها مال يقوم عليه هو. هي اليتيمة تكون في حجر الرجل تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، ويريد أن يتزوجها فهي أجنبية عنه، فيربيها ويقوم على شؤونها ابتغاء الأجر، ثم تكبر هذه اليتيمة فيعجبه المال الموجود بيدها وما خلفه أبوها مثلا، وهكذا يعجبه جمالها فهي جميلة وذات مال، وهذه من دواعي النكاح، ويريد أن يتزوجها ولا يقسط لها، لا يعدل لها في صداقها، ولا يقسط لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، يعني لو تزوجها غيره ربما أعطاها صداقا مثل، وما يدفع لأمثالها بجمالها وما عندها من الحسب والنسب، لكن هذا يريد أن يغمطها شيئا من حقها ويبخسها شيئا من حقها، فيتزوجها يعطيها شيئا من المال، ويريد من وراء ذلك هذه مثل هذه المصالح، ربما يريد المال بعضهم. لكن الله يؤدب الأمة ويؤدب الصحابة ويؤدب غيرهم، وهم أمثل الناس للقرآن والعمل به، خلاص تركوا، ترك إذا سمعوا الأوامر يتركون مثل هذه الأشياء، فهم أهل الاستجابة وهم أحرى الناس بالاستجابة. ويعجبه مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها ولا يقصد لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوا حتى يقسطوا لهن، نهاهم الله عن هذا النكاح حتى يقسطوا، فإن أقسطوا أو فإن أعطوا المثل قسطوا لها كما يعطون غيرها، فهنا لا بأس. وإن أردوا خلاف هذا فالنساء كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، واتركوا هذا الذي ربما يداخلكم فيما يداخلكم، سلامة لأنفسكم وبعدا عما ترون أنه خلاف المقصود. هذه الأدلة من باب سد الذرائع، هذه الآية فيها دلالة على سد الذريعة، وأن الشخص يسد الذرائع على نفسه، فإذا رأى ميولا لهذا الشيء سد الذريعة وتزوج غيرها، غير اليتيمة هذه التي رأى ميولا من نفسه إلى المال والجمال ولا يقصد. أما إذا رأى من نفسه ميولا إلى المال والجمال مع القسط يتزوج، ما فيه مانع، ما فيه مانع، أهم شيء أنه يقصد ويعدل. سيكون الفعل أقسط، الفعل أقسط، وأما القسط فأما القاسطون فكانوا لجهنم، قاسط هو الجائر فهو من الثلاثي قاسط، وأما أقسط فاسم الفاعل مقسط أي عادل، المقسطون على منابر من نور، فقلت قسط خطأ أقسط. قال فنهوا عن أن ينكحوا حتى يقسطوا لهن أي يعدلوا، ويعطوهن أعلى سنتهن في الصداق، أعلى سنتهن في الصداق أي صداق المثل، وتعطى صداق المثل كما قال بعض الشراح، أعلى سنتهن أي أعلى طريقتهن في الصداق وعادتهن فيه أو عادتهن في ذلك، هذا معنى أعلى سنتهن في الصداق، أعلى طريقتهن فيه وأعلى عادتهن في ذلك، تعطى صداق المثل وإن زاد شيئا لا بأس. ويعطونهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا لا أعلى العلو من العلو أنتم، ويعطوهن أعلى سنتهن على ويعطونهن على سنتهن في الصداق جيد، على سنتهن صحيح، يعطوهن على السنة المعلومة والطريقة المعلومة والعادة المعلومة، جميل، يعني يعطوهن مهر المثل، تقول في المخطوطة يعطوهن على سنتهن في الصداق أي على طريقتهن في الصداق وعادتهن في ذلك، كلام جميل. انظروا لنا الأصل يا أخوان، بخاري، انظروا لنا الأصل مسلم البخاري، أعلى أو على وهو الحكم، قال ويعطوهن على سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة، قالت عائشة، وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فأنزل الله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها، وقول الله سبحانه في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدهم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إن كن قليلات المال والجمال. ما أعظم هذا التأديب. قال ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصداق. طيب الصحيح البخاري هذا البخاري ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصداق، فالأصل هو الذي يعتمد وينظر هل جاء على سنتهن، ويكون التفسير على ما ذكر أعلى طريقتهن في الصداق وعادتهن في ذلك. في مسلم إيش على في مسلم أعلى أيضا، إذا اتفق الشيخان على أعلى تثبت الذي في الأصل. ويعطوها حقها الأول الأوفى. طيب هي تؤيد هذا، تؤيد أعلى، كلاهما اسم تفضيل. أحسنت. فإذن هذا الذي عندنا هو الصواب، لأنه الموجود في الأصول، وما في الأصول هو الذي يصور. قال فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط، وأما إذا عدل معها فلا بأس أنه كما سيأتي في المسألة الثانية، وإن أعجب المال والجمال وعدل في المهر لا بأس أن يتزوج بهذه البنت اليتيمة التي ترعرعت في بيته ورباها في بيته وابتغى الأجر من الله في ذلك، وفيه من الأجر المعلوم عند طلاب العلم كفالة اليتامى، لكن المتحايلون كثروا على اليتامى وعلى مالهم، صارت هناك مؤسسات وجمعيات لكفالة اليتيم، ما يحتاج ولا شيء من هذا الخبر، والله ما يحتاج إلى جمعية ولا شيء، الناس تعرف اليتامى وتعرف المحاويج وكل واحد يعرف أهل بلده، والذي لا يعرف سيسأل. أما هؤلاء يذهبون يمين وشمال سياحون في الأرض للانتشال والتلصص، الملائكة سياحة لابتغاء حلق العلم، هؤلاء سياحون للنصب والاحتيال على اختزال الأموال. قال رحمه الله قال يقصد في صداقها يعدل قولها أعلى سننهن، أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن. أحسنت. أعلى سننهن، أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن، أي تعطى مهر المثل. قال المسألة الثانية، أخذنا المسألة الأولى وهي واضحة سبب نزول هذه الآية، أن الرجل كان تكون تحته اليتيمة ويريد نكاحها فيعجبه المال وكذلك الجمال فيرغب في نكاحها ولا يقسط لها في مهرها، فنهاهم الله فأنزل الله هذه الآية وأرشدهم إلى غير المسكينة الضعيفة هذه حتى لا تقعوا في الإثم. النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، فإذا حصل لك ارتياب في امرأة، حصل لك ارتياب في امرأة ترغب في نكاحها فاعدل عنها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالنساء كثير كما يقول العوام أو كما يقول الناس، فلا تبقى متحرج ولا تبقى أيضا كذلك في بلبلة، الحمد لله عدل عنها وتزوج غيرها. قال المسألة الثانية قوله وإن خفتم، أي وإن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفق عليهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء كما قال بعض أهل التفسير، فانكحوا غيرهن. قال قوله وإن خفتم، قال جماعة من المفسرين معناه أيقنتم وعلمتم، والخوف يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الظن وهو الأصل فيه كما سيأتي، وهنا قال جماعة أن الخوف هنا المقصود به اليقين، تيقنتم أنكم لا تستطيعون العدل معها، عدلوا عنها. سيأتي قول آخر. قال جماعة من المفسرين معناه أيقنتم وعلمتم، والخوف وإن كان في اللغة بمعنى الظن الذي يترجح وجوده على عدمه، فإنه قد يأتي بمعنى اليقين والعلم. والصحيح عندي أنه على بابه من الظن لا من اليقين، قال ابن عطية، وهذا الذي اختاره الحذاق، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين، انتهى من القرطبي. وهكذا تجده في تفسير ابن عطية، هذا ترجيح الإمام وهو ترجيح الحذاق من أهل التفسير، أن الخوف هنا على بابه. إذا ظننتم أنكم لا تقيموا العدل فيها ولا تقسطوا لها في مهرها وفي النفقة عليها فاعدلوا عنها إلى غيرها. وهذا هو الأصل فيه، وما دام أن هذا هو الأصل فيه فلا يعدل عنه مع إمكانه. قال والصحيح عندي أنه على بابه من الظن لا من اليقين، التقدير من غلب على ظنه، التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. كلام جميل مختصر مفيد. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فمن خاف أن لا يعدل، من ظن أن لا يعدل، أو من ظن أن لا يقيم بشؤون اليتيمة ولا يعطيها ما أراد الله إعطاءها فيعدل عنها إلى غيرها. قال رحمه الله